وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة. كده كام؟ عشرة. الحمد لله، عشرة بالأولي الألباب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. الصبر من الأخلاق التي يحتاجها الإنسان في العبادات وفي المعاملات وحتى في نوازع نفسه فيما بينه وبين نفسه. وصدق الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه حين قال: إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فكما أنه لا جسد بلا رأس فلا إيمان بلا صبر. والصبر يدخل في جميع الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام، ولذلك قالوا: الصبر بالنسبة للأخلاق كالخيط بالنسبة للعقد، يعني السبحة المنظومة من مجموعة من الخرزات، كان 33 أو 99، سيبك من الألف دي، الألف دي تبع الإيه؟ الشغل اللي زاد عن حد يعني. فإذا كان 99 حبة مش هتعرف تلقى سبحة إلا يكون فيها خيط يربط هذه الحبات. فكذلك أخلاق الإسلام كلها تحتاج إلى الصبر، ولا تنتظم هذه الأخلاق إلا بخيط الصبر. يعني إذا قلت الإنسان مثلا يحتاج أن يكون عفيفا فلا يمد يديه إلى أشياء الناس ولا تتطلع نفسه إلى ما عند الغير، دي عفة، وهذا يحتاج إلى صبر، لأن أنت تشوف الناس عندها الخير وعندها النعم ونفسك تتطلع إليها، فعشان تحبس نفسك عنها بتحتاج إلى الصبر. ولذلك لما عرفوا الصبر قالوا: وحبس النفس على ما تكره. حبس النفس على ما تكره. فإذا كانت النفس تتطلع إلى الحاجة اللي عند الناس يقول لها: ما يصحش كده، ما ينفعش، فتحبسها، هو ده الصبر. والصبر أيضا أن الإنسان يزهد فيما في أيدي الناس ويزهد في الدنيا، وفي هذا أحاديث كثيرة. تزهد بمعنى إيه؟ معناها برضو تمنع نفسك بأمن أن ترغب في هذا الشيء. يعني العفة مجرد أنك تتطلع إلى شيء أو تحتاج إلى أن تأخذ منه تمنع بالعفة. إنما الزهد ممكن تبقى الدنيا في إيدك لكن تزهد فيها، معنى لا تتكالب عليها ولا تكون نهما في طلبها ولا تكون شرها في الأخذ منها. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، هذا يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر. كل الشهوات التي تأمرك بها النفس تحتاج إلى صبر. يعني غض البصر، النفس تطالبك بالتطلع إلى عورات الناس وإلى النساء، فلكي تغض البصر تحتاج إلى إيه؟ لأن النفس بتقول لك أعمل كذا، عايزة هي، عايزة بتحضك تدفعك دفعا إلى فعل الشيء، فأنت تمنعها بتحتاج إلى صبر. أيضا لما تمتنع من الطعام والشراب في رمضان، أنت بتمتنع عن الحلال فتحتاج إلى الصبر. وقس عليها لما تواجه الأعداء في جهاد أو في قتال، نفسك تتألم وتتأذى من أن تتعرض لجرح أو ضرب أو أذى، فأنت تمنعها. يبقى الجهاد يحتاج إلى إيه؟ إلى صبر. في تعاملك مع الناس أيضا قد تتعرض إلى ما يسيء إليك من الناس من القول، فتحلم عليهم ما ترضاش ترد عليه بالمثل. الحلم يحتاج إلى الصبر، لأن نفسك تقول لك لا رد عليه ما تسكتش، لا إزاي يهينك يغلط فيك أمل، فأنت عاوز تمنع نفسك من أنها إيه؟ أن تنتقم أو ترد عليه بالمثل، فهذا يحتاج إلى صبر. كل الأمور الشرعية تحتاج إلى صبر، ولذلك قالوا الصبر ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، بل قالوا صبر على المأمور، وصبر على المقدور، وصبر على المحظور. صلى على سيدنا رسول الله. صبر على المأمور، الله يأمرك أن تفعل كذا وكذا وكذا، كل مأمورات الشرع تحتاج إلى صبر. لأنك تحتاج إلى الصلاة، والصلاة تحتاج إلى صبر، وداخل الصلاة بتحتاج إلى خشوع، ترتاح، تتأنى في الركوع، وده عايز صبر. تسجد تتأنى في السجود، ما تستعجلش، ترفع من الركوع سمع الله لمن حمده، أو تتأنى وتوقف ربنا ولك الحمد، دي عايز صبر. خشوعك في السجود يحتاج إلى صبر. العبادة تحتاج إلى صبر، وفعل المأمورات، صلة الرحم، زيارة المريض، تشييع الجنازة، حضور الجماعة، كل هذه العبادة تحتاج إلى صبر، لأن النفس حرون تحرن تكسلانة مش عايز تتحرك، والنفس عايز الراحة مش عايز الحر، تطلع تروح الجامعة في الشمس، ولا تطلع الفجر في عز الشتاء في البرد، يحتاج إلى صبر. يقول لك صبر على المأمور وصبر على المحظور اللي هو الممنوع، يعني الشهوات الممنوعة، من النظرة المحرمة، من الشهوة، من الزنا، من شرب الخمر، من السب، من الشك، من الغيبة، من النميمة، كل شيء، لأن الغيبة والنميمة تبقى مبسوط، عمال تتسلى وتسمع حكايات ومرتاح، والشيطان يحلها لك بالزرور واللعوق والصعوق، عليه لعائن الله. فاكرين الزرور والصعوق واللعوق؟ أول واحد اللي قاعد جنب نسيهم، بيقول يا رب ذكرنا يا رب. قالوا إن الشيطان معه ذرور ومعه سعوط ومعه لعوق، يعني مع حاجات يرسها في العين كده، وحاجات يحطها لك في لسانك عشان يحلي لك العين، وحاجات ينشقك من مناخيرك، شغال هو بكل العطار، عليه لعنة الله. الذرور يرش في عينك تتحلو لك النظرة المحرمة، يبقى أنت خارج متوضع تروح الجامع ويقول لك شوف لابسه ايه وماشيه ازاي وبتكلم ازاي وبص لها، فيوم ما تيجي يعني هي طبيعي، يوم ما يشوف واحد الملعون عليه لعائن الله، يوم ما تاتي المراه ياتي ان كانت جايه ناحيتك يستشرفها الشيطان، وكانت ماشيه قدامك يمشي بظهرها، يعني الشيطان كانت جايه في وشها وكانت ماشيه في ظهرها عشان يشدك كده، وما يكتفيش ان هو يشدك يرش لك شويه حاجات كده، فيرش الذرور يذر ذرا في العين عشان العين تعمل المعصية، والعوق يلحسك، يلحس في لسان صاحبه، يلحس الحاجة لما يكون قاعد في قاعدة فيها غيبة ونميمة وسيرة الناس والكلام على الخلق الله، يديك ايه، يديك حتة لحسة كده في اللسان عشان يحلى لك الكلام. وإذا كنت بتسمع يحط لك حاجة في ودنك برضه، يدي لك نقطتين في الودن عشان تسمع برضه. والسعوط اللي هو استنشاق، ينشقك يعني، ينشقك في مناخيرك، يا إما ينشقك يشممك ريحة المرأة المتعطرة، أو ينشقك لما تكون غضبان يديك شوية إيه كبر، يقول لك أيوه شوف يغلط فيك إزاي، دي لا رد عليه ما تسكتش. كما قيل أنه يقول أنا أكون في قلب ابن آدم فإذا غضب طرت حتى أكون في أنفه. تقول لك شم، مش يقول لك مناخير في السبع، معناها ايه؟ ما انا ما يعجبش العجب. فلما يدي شويه كبر، يدي شويه مكابره، ما يتحملش حاجه، العياذ بالله. يبقى هذه الاشياء تحتاج الى صبر عشان تمتنع عنها، فصبر على المأمور، وصبر على المحظور، وصبر على المقدور. المقدور قدر الله، المقدور قد يكون يعني يأتيك بغير قدرة على دفعه، يعني يبتلى بمرض، يبتلى بألم، يبتلى ربنا يشفي كل مريض، فده قدر نزل انت مالكش فيه يد، ما تقدرش تدفعه، لكن تستعين بالله وتأخذ بالأسباب عشان تدفع المرض. لكن يحتاج إلى صبر، لأن فيه واحد يأتيه النائبة ولا المصيبة يجزع. يقبل المرض أذى، القدر اللي بيأتي بنقص مال أو نقص أموال، الأموال والأنفس والثمرات تتوب لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. تحتاج إلى صبر، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللي عرف الصح فيصبر، ففي صبر يأتيك يعني على أمر قدر عليك، قدر عليك من الله سبحانه وتعالى، إن كان نقص المال ولا في الأنفس والثروات ولا في الجسم ولا في العضو ولا في حاجة، ولا قلقت في ما عرفتش تنام، ولا رزقت بجار مؤذي، ولا رزقت بزوج لسانها مش عارف ايه، ولا هي رزقت بزوج لسانها مش عارف ايه مستكبر. زي النهاردة واحد يقول ان واحدة موظفة لها 15 سنة وجوزها من يوم ما توظفت ياخد مرتبها وما يداش ولا مليم، ومعهاش ولا حاجة، ومتحتاج مصاريف ما يداش ولا حاجة من مرتبها وهي موظفة. طب انت خدها موظفة عشان ايه؟ عشان تسحبها، تسحب اللي معاها؟ ده انسان ما عندش لا كرام ولا عفة ولا ادب ولا خلق ولا عقل ولا دين. لو عندك كرامة ما ياخدش كل حاجة منها. صحيح معروف العرف كده اللي بيتزوج موظفة عشان تساعده، شيء طبيعي ماشي، العرف محكم، تساعده وتعينه على الحياة، إنما يجبرها على أنها تديه مرتبها منذ من يوم ما أخذها لحد النهاردة 15 سنة ولا 20 سنة يجبرها. دايما احنا نؤكد ونقول إن المرأة لها ذمة مالية، لها ذمة مالية كالرجل، تتصرف فيها كيف تشاء، فإن كانت بنوع من التفاهم مشكورة ومقدورة، إنما يفرض عليها. فالمعاملة من الزوج السيء تحتاج إلى صبر، ومن الزوجة تحتاج إلى صبر. المعاملة العادية حتى مش مش مش مش تكون سيئة، يعني بتطبخ الآخر طبخة آخر شوي، هذا صبر. جيت من برا معكش مفتاح الباب ودست على الجرس اللي خبطت على الباب ما ردوش عليك، منتظر اللي مشغولة معاها فتح حنفية، فتح بوتجاز، ماشي بتكب ما عرفش ايه بتعمل ايه، فعلى ما تخلص تفتح لك الباب، يبقى عاوز تحتاج الى ايه؟ الى صبر. فصبر على المقدور ما يكون من احداث في هذه الامور من تقدير الله سبحانه وتعالى. وبعدين الصبر على في تعاملك مع الناس، الصبر في تعاملك مع الناس عموما، يعني ده بيحتاج إلى مراحل مرتبة أكثر من مراحل الصبر مع نفسك على طاعة الله أو على المأمور أو على المحظور. ولذلك قال لك والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، يبقى يصبر على الأذى. طب يا ترى يرد بالمثل، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الكلام ده إذا كان في خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، في تعامل الأمة المسلمة لما تتعامل مع الغير إذا تعرضت. ولذلك في سورة الشورى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، يعني بغى عليهم قوم من خارج الإسلام وخارج المسلمين يواجه ويقاوم، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة لها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالم، ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم لمن عزم الأمور، إن ذلك لمن عزم الأمور. ويا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور، إن ذلك من عزم الأمور، إن ذلك من عزم الأمور. عزم الأمور يعني إيه؟ يعني الأمور المطلوبة عزيمة ليس فيها رخص. العزائم المطلوبة حسب الحسم والعزم، وفي الرخص اللي فيها الحاجات اللي هي ايه، يعني قصر الصلاة في السفر، الافطار المريض، او دي رخص. انما العزم الامور على الامور المطلوبة عزما حزما، الاول الشرع امرنا بها. يبقى الصبر من عزم الامور، وهذه والاخلاق المطلوبة كلها. ولذلك الصبر على المقدور يعني القدر الذي يأتيك من قبل الله قد يكون أهون من الصبر على تعاملك مع الناس، لأن تعاملك مع الناس يعني هترد يرد عليك، تقول كلمة يقول لك عشر كلمات وتتعامله بالمثل، فربما يكون سفيها يتطاول، فأنت تحتاج إلى أن تصبر وتحتمل الأذى. ولذلك أعظم الخلق الذي أعظم الأخلاق التي أمر بها الإسلام احتمال الأذى من الغير. يعني الخلق الأول أن تكف أذاك عن الغير، وبعدين تحسن إلى الغير وتحسن الغير وتحتمل الأذى من الغير. فلذلك يعني قيل إن امرأة كانت صالحة وبلغت من الدرجة الإيمان والعمل الصالح درجة عالية، فسئلت دول يعني في شهادة أمر شهد بصلاحها، فسئلت فقالت أصبروا على أذى الناس كما يصبر الموتى على الأحياء. أنت الميت لما بتجيب سيرته بيرد، لا مهما قلت في الميت هيرد عليك، فيعني هي تبقى قاعدة كده وتسمع كأنها مش موجودة خالص. فدي من أقوى درجات الإيمان والصبر في التعامل مع الناس. إلا أنه قال لك الكاظمين الغيظ، الكاظم يعني من يحبس غيظه، والأفضل من كظم الغيظ العفو. العفو ألا يبقى في القلب شيء من إيه، من العداء والبغضاء، ودي صعبة جدا. يعني أنكم ممكن تعفو، ممكن أنت تستطيع يعني إيه تصبر وتحتمل، لكن يبقى في نفسك شيء. لكن ربنا يقول لك فاعفوا واصفحوا، فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. عالمين بالكلام ده على سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، لما مصطح اللي كان قريبه بيصرف عليه ويأكل ويشرب طول النهار، وبعدين لما اتهمت عائشة أو خاض في الحديث مع الخائض. طب يعني أنت أولا الخوض بغير علم ده ممنوع، ماشي يمكن كانوا في الإسلام لسه حديث وعهد بالإسلام ويحتاجون إلى من يعلمهم أخلاق الإسلام، طب واللي بيصرف عليك ويأكلك ويشربك ده حتى احترم حرمة، يعني يقدر ظروفه. ولذلك يعني حتى لو كان فيه خطأ من إنسان، يعني أحيانا مرة في يوم زمان كل يوم جمعة طلبت الجمعة في مسجد من المساجد، وبعدين واحد يقول لي أنت ما سمعتش بالحادثة الفلانية، حادثة مش عارف إيه، حادثة والعياذ بالله، يعني حتى زنا حاجة زي كده، يعني ما علقتش عليها ليه؟ قلت سبحان الله، يا يعني هو إذا كان واحد أخطأ ولا واحدة أخطأت، اللي حواليها بيبقى حالهم إيه؟ في نكد وفي ألم وفي أزمة، يبقى هم متأزمين، وكمان نطلع فوق المنبر ونأزمهم أكثر. ولرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الأعلى، يعني منافق يتهم الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته وفي عرضه ويخوض الناس حتى إن خاض البعيد أو المنافق أو ضعيف الإيمان. طب اللي انت عايش فيه أبو بكر يعني راعي حرمة البيت، فغضب أبو بكر وأقسم ألا ينفق عليك، يعني إذا كنت يعني مربيك في البيت وراعيك وبصرف عليك، وبعدين تخوض مع القائدين وتتكلم، طب التزم الصمت حتى تتبين الحقائق. ولئن تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فلما أقسم يعني الآيات عالجت الموقف علاجا طيبا كريما رحيما شافيا كافيا. بنقلت ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. لما نزلت قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهمها أبو بكر، فقال بلى يا رب أحب أن تغفر لي، فصالح مع مصطح، وبعدين عاد ينفق عليه. يقول فليعفوا وليصفحوا، بمعنى يعني ما تعاملش بمعاملته، لا تعامله بمعاملته، يبقى تصبر عليه ولا تعامله بمعاملته، وأيضا يعني تزيل ما في قلبك من أثر هذا الموقف. زي ما قلت صعبة، إنما مع الصبر ومع الاعتياد هو أهم حاجة في الأولى في أول الأمر، لأن لما واحد يسيء إليك وتصبر عليه في أول الأمر تبقى أنت غضبان ومنفعل والقلب يعني يخفق والدورة الدموية تشتغل ويطلع الدم على المخ والغضب والملعون يشتغل والنفس تسول لك أشياء. لو كظمت نفسك في أول الأمر في بعدك يمكن تصفح وتعفو وتنسى ما كان. والله المستعان، استعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هذه أنواع الصبر. قد يصبر الإنسان قلة حيلة، صبر يعني مش قادر هيعمل إيه، يعني خلاص مفيش حل. يعني مثلا واحد ضاعت منه، قطع منه 10 نخلات، ونسأل الله السلامة والعفو والعافية وأن يتوب على العصاة المسلمين وأن يطهر مجتمع المسلمين من الفجرة والعهرة والعصاة، ويرد الأمة إلى كتابها وإلى هدي نبيها صلى الله عليه وسلم. لأنك الزمان كنا نسمع واحد في البلد حرام يذبح ألتف إلى الفقر في أحوج ما يكون، ولما يسرق حاجة على قد حاله. النهاردة يعني ما فيش فقر، الناس يبقى عنده فلوس ويروح بعربية ويحمل 50 نخلة ولا يحمل 50 خروف ولا 20 خروف ولا 5 عجول، ده ايه ده مش عايز يأكل عايز يشرب. يعني لو بيسرق عشان يأكل قد يلتمس له العذر، إنما ده مجرم محترف اعتداء على خلق الله، وده لنقص الدين والبعد عن كتاب الله وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أحد يغيب منه حاجة وبعدين يدور شمال ويمين ما يلقاهاش يسكت، يبقى يعني ما فيش بيده حيلة. أو واحد مثلا تسلط عليه رئيس ولا رئيس العمل ولا مدير بتاع وآذاه ومش قادر يرد، فده صبر، يعني صبر غصب عنه. وفي الصبر اللي يسموه صبر الحمير، وذلك ابن القيم عالج هذا الأمر وقال الصبر قد يوجد في البهيمة لكنها لا اختيار لها. والفرق بين الإنسان العاقل أنه يصبر باختياره، صابر لأنه ممكن يعمل حاجة وما عملش. الصبر اللي فيه اختيار هو ده اللي يؤجر عليه الإنسان. الصبر اللي ما فيش اختيار يبقى تسليم لأمر الله ورضا بقضاء الله وتحلم عشان لا تسخط على قدر الله. إنما يعني إذا صبر يعني ولا حيلة له يبقى يعني أحسن من اللي يتهور ويسب ويشتم ويتسخط. بس اللي أحسن منه اللي يصبر لابتغاء وجه الله. ولذلك قال إيه؟ والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. ابتغاء وجه ربهم يعني يعلم أن الله سيجازيه على الصبر فيصبر، يصبر عشان يرضي ربنا سبحانه وتعالى جل شأنه، يصبر لأن هذا مقدور من قبل الله، يصبر لأن ربنا قال اللي يحلم ويصبر يجازى. فهو في قلبه وفي ذهنه الله، عشان كده صبر. يعني زي ما قالوا ما يبقاش صبر غصب من قلة حيلة، ولا زي ما قال زي ما يقول الجماعة إياهم دول يقول لك قصفي مش عارف فيه. سبحان الله. طب هو الإنسان هديل يقول لك قصر ديل، قال سبحان الله لا قوة إلا بالله، لكن قلة حيلة. إنما الصبر الذي يجازى عليه الإنسان أعظم الجزاء هو الصبر الذي يكون ابتغاء وجه الله ويكون عن اختيار. وبعدين فيه القيم له كلمات قال لك فيه صبر فيه تصبر وفيه اصطبار. الصبر معروف يعني يأتي الأول يعني أنك تحتمل الأمر وما تردش على الإساءة بمثلها مثلا، أو تحتمل الأذى وتحلم تحلم إن صدر أذى من ولد ولا من أخ ولا من جار ولا من زوجة ولا من ابن ولا ابنة بتحلم يعني تتريس، وبعد شوية تنصح وتوجه وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. إنما التصبر اللي يكون ما عنديش صبر أساسا لكن إيه بيتدرب على الصبر. ومن يتصبر يصبره الله، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ومن يتصبر يصبره الله. يعني دايما أي أخل أي خلق بتعاوز تتعود عليه في الأول بيبقى صعب عليك. يعني البخيل هو تعود البخل ما ينفقش، عنده مثلا دخل كويس جدا وشهري وثابت، لكن تقول له أخبار الإنفاق إيه؟ يقول له إحنا متأخرش، إحنا مش في أي ظروف متأخرش، مش هو ده المطلوب. يعني مش في أي ظروف تدي، مستني لما تيجي الظروف واحد يقول لك عاوزين منك عشان تدفع متأخرش، لا عاوز تبقى تلقائية. ده يبقى عندي شيء شح وبخل وأحضرة الأنفس الشح، فعاوز يتدرب. يقول له درب نفسك إنك كل شهر تطلع حاجة، وما تستناش لما يجي لك لحد عندك خبر على الله يقول لك اديني حاجه من عندك، ولا يقول لك احنا بنجمع تبرع مش عارف ايه. عود نفسك ان كل شهر تطلع من راتبك او من دخلك او من محصولك شيء لله. ده غير الزكاه المفروضه. الزكاه المفروضه طبعا دي مفروضه، واتوا حقه يوم حصاده. واذا بلغ النصاب، عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول وزاد عن الحاجه وخالي من الديون يزكيه، دي فريضة. إنما السخاء والجود إنك تطلع غير الفريضة. يعني الزكاة دي فرض بتأديها زيها زي الصلاة، ونتأخر عنها يحاسب عليها ويجازى في القبر وفيها ويوم الحشر. إنما لا يكون مثلا إنسان عند الشيخ بخل كده فأقول لك درب نفسك مرة في مرة، لما تلاقي تروح للصغير أو الأرملة أو المسكين وتلاقيه مبسوط بيك ورحب بيك وفرحان قال لك ربنا يبارك فيك، تحس إنه كان محتاج وانت اغسته من لهفته، تحس بلذه في الانفاق. لما تشعر بهذه اللذه هتتعود عليها. بعد ما تتعود عليها تبقى ايه؟ يبقى اسمه كرم. الاول كان بيدفعها ايه؟ متأذي ومغصوب وانا ادفع ومش عارف ايه، وترى يبقى ايه؟ وغايب عنه الايه؟ وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وان النفقه يعني لها اجرها من 10 حسنات ل700 حسنة. والله يضاعف لمن يشاء. غايب عنه المعاني دي كلها فما بينفقش. لما تعود يبقى ده اسمه سخي وعنده كرم. كذلك الصبر. الصبر اللي يعني فيه واحد يعني غضوب ومعظمنا كده ولا قوة إلا بالله. يعني الجو الحر والبيئة اللي احنا فيها بتخلينا دائما ايه يضيق الصدر. فلما تحلم وده ما قال لأبو حامد رحمة الله عليه، لما واحد يستغضبك وبعدين لا انت فكرت في الغضب تقول ايه هتنفعل، أتسوي نفسك بفلان، أتسد عيل صغير أو واحد سفيه أو واحد مثلا لا يفقه شيء، فأنت هتسوي نفسك بشبيه، لا أصبر. يبقى أنت بتصبر نفسك، ده اسمه ليه التصبر. وفيه الاصطبار، الاصطبار بقى فيه عاوز قوة وجلد، لأن في واحد يصبر زي ما قال عشان ما حدش يشمت فيه، يقول لك وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. وتجلدي للشامتين يعني بيصبر عشان ما حدش يشمت فيه، صابر عشان ما حدش يشمت ايه يشمت فيه، يعني الوجب مجموع قليل، الام تلطم والاب يشيل انت الرماد على دماغه، لكن بره في الشارع يقول لك ايه الحمد لله مش عايز ايه مش عايز حد يشمت فيه. فهو في البيت مش ما صبرش، وبره يعمل ايه يتظاهر بانه متصبر يعني. وده خايف من الشماته، مش عشان ابتغاء مرضات الله ولا رضا بقدر الله. فاللي خاف من الشماته ما يبقاش ايه ما يبقاش ابتغاء وجه الله. وقال لك وتجلدي للشامتين اريهم اني لريب الدهر لا اتضعضع، انا جامد انا اتحمل انا مش عارف ايه انا فيه. يبقى من اجل ايه؟ من اجل الناس. فالاصطبار معناها استمرار في الصبر في الشيء الذي يحتاج إلى ذلك. ولذلك وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لأن الصلاة بتكرر في اليوم 5 مرات فعايز اصطبار. وأنت لما تحكم على نفسك تصلي 5 مرات، طب الأولاد أخبرهم إيه والبنات؟ الأولاد أخبرهم البنات، عندك كم ولد؟ 2، عندك كم بيت؟ 5، وعندك زوجة، أخبرهم إيه في الصلاة؟ لك والله ما قادرش عليها. ما أنت عايز صبر، اصطبر عليها الليل والنهار، صليت اوقات، صليت الصبح، قم صلي الصبح، صليت الظهر، طب ما تغداش روح صلي الاول، طب ما صليتش ليه العصر، ما صليتش، ما كنت فين؟ قم صلي اتفضل قدام دارك وصلي. وبعد يجي لك تليفون على حد يخبط على الباب تخش القهقاع صليت، يقول لك لسه عايز اصبر. ولا ودي مسؤوليتك، مسؤولية الام والاب والولي الامر. يقول لك يا عمي ما تصليش، انا اتجوزت وما سالتش عليها، من يوم ما اتجوزت ما اعرفش اخبارها، ما تعرفش ليه؟ ما تعرفش ليه؟ مش بتزورها، مش بتجيلك، مش بتكلمها، صليت النهار الظهر ولا صليت العصر ولا لا؟ يعني وان كان فتح ربنا يقول لك فبتصلي بالليل ما تصليش، رمضان خلص في تراويح وقيام في رمضان، بعد رمضان صليت كم ركعه بعد العشاء؟ ما بتحاولش تصلي حاجه بعد العشاء ولا ركعتين، يقول لك صليت الشفع والوتر واجري، لا في ركعتين وركعتين وبعدين الوتر. صلي ركعتين سنة العشاء وبعدين الثلاثة شفع واتر. صلي قبل ما تنام ركعتين. تذكر واصطبر عليها لأن النفس حرون. والعيل عاوز يلعب، عاوز يجري، عاوز يتمغف في هواه، مش مقدر مسؤولية الصلاة ومسؤولية عبادة الله. وأمر أهلك واصطبر عليها. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة. إقامة الصلاة احنا عارفين ان دايما الامر في الصلاة بالإقامة، ما فيش امر يقول لك صلي، ما فيش امر في يعني في السنة ما يقول لك صلوا كما رأيتمون وصلي، ده المقصود بها العبارة الأخيرة يعني صلوا كما، يعني انت مطلوب أقمت الصلاة بس تقيمها بحسب ايه كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما في القرآن وأقيموا الصلاة وأقاموا الصلاة. الحاجة الوحيدة اللي متكلمة ذكرتش الإقامة. الإقامة معناها الأداء، الإقامة معناها الأداء المتقن بخشوعها وأركانها وآدابها وشروطها، شروطها الوضوء، شروطها الطهارة، شروطها استقبال القبلة، شروطها ستر العورة، شروطها في أداء في التوقيت المناسب، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، شروطها الخشوع، شروطها كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ يعني إذا توضأ أو يعني أسبغ الوضوء ثم أقبل، كبر تكبيرة الإحرام ثم كبر، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. يعني قبل ما تقول سبحان ربي العظيم لازم طب ما انك رجعت اركع الاول مش الله بس شو شو شو. لا الله اكبر وتطمئن ان اركع في الاول وبعدين قول ايه سبحان ربي العظيم بعد ما تركع الاول يعني ادي الركوع الاول بعدين سبح وارفع من الركوع ربنا ولك الحمد وانت رافع سمع الله لمن حمده وبعد ما رفعت ربنا ولك الحمد وانت قائم وتهوي بالتكبير وتطمئن ساجدا وتقول سبحان ربي الاعلى وتجلس تطمئن جالسا بين السجدتين وتقول اللهم اغفر لي وارحمني دعاء وتسجد الثانيه يبقى فيها طمانينه دي اقامه الصلاه. الايه الوحيده اللي قال فيها قاموا للمنافقين واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يبقى قاموا مش ايه مش اقاموه قام راح يصلي راح يصلي إنما أقامها أقيموا أقيموا أقيموا بمعنى لأن الإقامة تدل على الإيه؟ على الاستقامة وعلى الاعتدال أديها مستقيمة معتدلة يعني أقام العود يعني قوم العود كانت الفتيح حديد مد كده قومه يعني إيه؟ تعدل فيها إقامة وفيها ثبات مقيم في المكان الفلاني يعني إيه؟ يعني ساكن فيه وثابت ده فيها تقويم وفيها اعتدال وفيها سكون وإقامة سكن وأقاموا الصلاة. أقاموا الصلاة طبعا بالشروط التي زي ما قلنا بآدابها وشروطها وأركانها ولم يتخلفوا عنها ولم يقصروا فيها. ولذلك الذي يقصر في الصلاة سواء في أوقاتها تأخيرها عن أوقاتها أو في ركوعها وسجودها وخشوعها هذا لا يوفق للعمل الصالح بل أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون يعني حذرهم ربنا وأنذرهم بالويل لأنهم لم يؤدوها في وقتها ولم يؤدوها بشروطها وآدابها والعياذ بالله. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يعني معنى الحديث يعني ينتظر حتى تكون الشمس فيه بين قرني الشيطان ثم يقوم فينقرها أربعة يعني يقعد العصر لحد ما تيجي الشمس إيه اصفرت كده يقوم يصلي أربع ركعات وخلاص ده مش مؤمن ده مش إيمان الضعيف منافق بمعنى أنه ضعيف الإيمان أو يتشبه بالمنافقين اللي هم مش مسلمين خالص لأن فعل المنافق يقولنا المنافق العقيدة اللي هو يبطل الكفر ويظهر الإسلام ونفاق العمل أنه يعمل من أجل الناس ورئاء الناس المنافق في عمله يعني المنافق في عمله يعني يؤدي الصلاة بس مش خالصة لله يتصدق ومش خالصة لله ويصعب يصلح بين الناس ومش خالصة لله عشان يقول عليه ولا إيه وينتشر يبقى الناس عرفاه يبقى الصيت وشهرة والكلام ده يعني يعمل أعمال أصعب الأعمال وبعدين تلقاه مش واجهة من خالص وجه الله يتعلم العلم ويطلب العلم ويعلم العلم ومش خالص لوجه الله ممكن يجاهد في سبيل الله يخش في الحرب ويقاتل لكن مش خالص لوجه الله والعياذ بالله. يبقى إن الإخلاص مطلوب في كل الأعمال ودي حاجة معروفة يعني المنافق نوعين نفاق العقيدة أنه يبطن الكفر ويظهر الإسلام وده نوع اختفى لان خلاص ما حدش بيهم حاجه دلوقتي الناس بتتبجح ويقول لك اصلي ليه وفين ايه الاديان دي وايه الدين وفين ربنا وفين ما اعرفش ايه وللاسف الشديد يقول لك احصائيه من اسبوعين يقول لك اكثر البلاد العربيه التي ظهر فيها الالحاد مصر. مش عارف الكلام ده بيقولوا كده ليه يعني انا طبعا مش عايز اصدق الخبر ده طبيعي مش عايز اصدق الخبر ده نظهر الالحاد إنكار الأديان وإنكار الألوهية وإنكار الشرع ده اسمه الإلحاد والعياذ بالله. إحصائية هم عملوها إزاي الله أعلم وطبعا نتمنى ونرجو الله أن تكون كذبا أن تكون كذبا بس موجود ولم يقول لك الحرية الأديان البوذية والمش عارف إيه والهندوكية ولا يقر ويأخذ اللي هو عايز يعني لما يحصل الخلل في عقول الناس وفي قلوب الناس ويظهر الإلحاد بين المسلمين ويتبجح مش محتاج ان ينافق لأن المنافق بخايف يبطن الكفر ويمشي مع الناس يصلي معاهم ويمشي معاهم كذا عشان إيه؟ عشان خايف نبدك ما حدش بيخاف. فما فيش النفاق العقيدة، لكن في نفاق الإيه؟ نفاق العمل، نفاق العمل، نفاق العمل. يعني هو بيصلي يصوم يروح يعمل عمرة يقول آية كده يقرأ القرآن يقرأ يقول آية كده في الكلام وهو بيتكلم، لكن ليس في قلبه تعلق بهذه الأشياء. ده في واحد بيقول لك بيعمل مكياج عشان يعمل له علامة صلاة، يعني إيه يعمل يعمل يعمل الفعل اللي يأخذ الوش ده عشان يعمل اللي يسموه لإيه ماسك ولا تسميه عم تقول عليه أنت تاني العجينة اللي بيحطها على الوش عشان خاطر ينظف يصير الإيه ينظف الإيه ماسك ماسك ماسك يعمل ماسك وبعد ما المسك يحط يعمل لي علامة صلاة عشان يقول يقول بعيدة حكى أنا نفسي على يمينها والعياذ بالله. يقبى أقاموا الصلاة أدوها بشروطها وآدابها وأركانها وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. في الحديث بقية إن كان في الأجل بقية وأذن ربنا باللقاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا سرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلم. بارك الله فيك. Peace.